أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. وصلنا سورة الرحمن. قال هي سبعون وسبع آيات في الحجازي والمكي وثمان في الكوفي والشامي وست في البصري مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولها الرحمن مبتدأ وما بعده إخبار أو أخبار مترادفة أو إخبار مترادفة، ولم يدخل الواو بينها لمجيئها على نمط التعديد، كما نقول زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فما تنكر من إحسانه. قال في البرهان: أما الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى، لا يجوز لأحد من الناس أن يستعملوه في أسمائهم أو ينتحلوه في صفاتهم. يعني سهل الرحيم، فلان رحيم، فلان رحيمة، فلان، لكن ما نستطيع أن نقول فلان رحمن. وفي معنى الرحمن يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: الرحمن هو الواحد ذو المن والإحسان والرحمة والامتنان، علم القرآن، أنزله وأمر بقراءته وتعلمه. نعم. وفي الذي علمه القرآن قولان: أحدهما أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه الله القرآن وعلمه محمد أمته حتى بلغ جميع الناس، وهذا في البرهان. والثاني أنه عام لمحمد ولغيره من الملائكة، فإن الله علمهم القرآن قبل خلق آدم وذريته، ومن ثم قدم علم القرآن على خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان. في تفسير تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام من تفسيره في هذه الآية ما هذه السورة ما لفظه، قال: أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: خلق الإنسان، يعني آدم عليه السلام. وقوله تعالى: علمه البيان، معناه بين له سبيل الهدى والضلال والضلالة. وقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، معناها بقدر يجريان. وقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، النجم ما نجم من الأرض ولم يقم على ساق، والشجر ما قام على ساق. وقوله تعالى، يعني لاحظوا أن النجم لا يسب النجم اللي في السماء، سب الشجر اللي ليس لا ساق له في تفسير الإمام زيد. وقوله تعالى: ولا تخسر الميزان، معناه لا تنقصوه. وقوله تعالى: والنخل ذات الأكمام، معناه ذات الليف، والحب ذو العصف، العصف الذي يؤكل يؤكل ايش عندكم، والحب الذي والحب ذو العصف، فالعصف الذي يؤكل أذنته، معناه أعلاه، أعلى الحب. والريحان الحب الذي يؤكل، نعم والريحان الحب الذي يؤكل، وقال الريحان الرزق. وقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: الصلصال الطين اليابس الذي لم يطبخ، وإذا طبخ فهو الفخار، والمارج الخالط. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالآلاء النعمة واحدها إلى أو آلاء، وأراد به الجن والإنس، يعني الخطاب. وقوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، معناه مشرق الشتاء ومشرق الصيف. وبرب المشارق والمغارب، معناه مشرق كل يوم ومغرب كل يوم. وقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، معناه المحلى من الماء، يلتقيان مع العذب والمالح واللؤلؤ، نعم المحلى من الماء، يلتقيان من العذب والمالح واللؤلؤ العظام، والمرجان الصغار من اللؤلؤ. وقوله تعالى: وله الجوار المنشآت، فالجوار السفن، والمنشآت المجريات أو المجريات والأعلام الجبال واحدها علم. وقوله تعالى كل يوم هو في شان، قال الإمام زيد بن علي عليه السلام يجب يجيب داعيا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما أو يغني فقيرا أو يرفع ضعيفا. وقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، معناه سنحاسبكم، والثقلان الجن والإنس. وقوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأقطارها جوانبها وتنفذوا معناها تفوتوا. وقوله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، معناه نار تأجج ولا دخان لها، والنحاس الدخان. وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان، معناه كلون الورد، والدهان جمع دهن، وقال وردة حمراء، والدهان الجلد المبشور. وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، معناه لا يسأل أحد عن ذنب أحد. وقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، معناه بعلاماتهم. وقوله تعالى وبين حميم آن، فالحميم الحار، والآن الذي قد انتهى حره. وقوله تعالى ذوات أفنان أي أغصان، وقال الأفنان هي الأغصان على الحيطان. وقوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فالبطائن الظواهر والاستبرق ليس في صفة الديباج ولا خفة الفريد. وقوله تعالى خفة الفريدة. وقوله تعالى وجن الجنة حينيدان، فالجنى الثمار التي تجنى، والدان القريب الذي لا يعي الجاني. وقوله تعالى قاصرات الطرف، معناه لا تطمح أبصارهن إلى غير أزواجهن. وقوله تعالى لم يطمثهن، معناه لم يمسهن. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال الإمام زيد بن علي عليه السلام فالإحسان الأول هو الإيمان والتوحيد، والإحسان الثاني هو الجنة. وقوله تعالى مدهامتان أي خضراوان كالسواد من شدة ريهما. وقوله تعالى فيهما عينان نضاختان، معناه فوارتان. وقوله تعالى فيهن خيرات حسان، معناه خيار واحدة واحدها خيرة. وقوله تعالى حور مقصورات في الخيام، واحدها حوراء وهي الشديدة بياض العين والشديدة سواد العين، ومقصورات أي مخدورات في الخيام المنازل. وقوله تعالى متكئين على رفرف، معناه فرش وبسط، ويقال الوسائد ويقال أرض الجنة. نرجع للتفسير. ثم قال الهادي عليه السلام معنى خلق الإنسان فهو فطره وجعله وصوره وقدره، ومعنى علمه البيان فهو هداه إلى البيان، وفهمه اللغة واللسان، وفهمه ما يحتاج إليه من الحجج والبرهان. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمد عليه السلام الإنسان معروف، وهذا اسم عام للذكر والأنثى، يقال هذه الإنسان وهذا الإنسان. وقول من يقول إنسانه لا أصل له إلا القياس، قيل يريد آدم، وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل جنس الإنسان أي خلق الإنسان جميعا، أي خلق الناس جميعا أو نعم. وقال في البرهان علمه البيان، يعني ما فيه من الحلال والحرام والنسخ والأحكام والهداية إلى أوامر الله عز وجل. وفي الكشاف علمه البيان أي المنطق، عدد الله آلاءه فبدأ بأهمها وهي نعمة الدين، وقدم ما هو أعلى مراتبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأحسنه في أبواب الدين أثر، ثم عقبه بخلق الإنسان ليعلم أن ما خلقه للدين والعلم بوحيه وكتبه. ثم ذكر مما يميز به باللسان من البيان، وهو المنطق الفصيح، المعرب عما في ضميره انتهى، لأن المقصود تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن التكذيب. ثم قال تعالى الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحسبان. قال الأخفش أضمر الخبران، إن الخبر يجريان مقدران، قبل قوله بحسبان أي بحسبان معلوم له، وتقدير سوى سوي يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع منها علم السنين والحساب. قال في البلغة: قيل حسبان مصدر كالشكران والكفران، وقيل حسبان جمع حساب كشهاب وشهبان، بقوله الشمس والقمر بحسبان. قال الهادي عليه السلام: ومعنى بحسبان يقول خلقهما للحساب، يعرف بهما السنون والشهور والأزمان والنجوم، يعني يعرف بهما السنون أي السنين والشهور والأزمان، والنجم والشجر يسجدان، فمعنى سجودهما هو إسجادهما للمعتبرين المستدلين على الله ممن رآهما. فلما أن كان معنى السجود من معنى الساجدين جاز أن يطرح الساجدين وأن يطرح الساجدين ويثبت السجود، كما قال: واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وإنما أراد أهل القرية وأهل العير، فلما أن كانت القرية من سبب الأهل، من سبب الأهل طرح الأهل وأثبت القرية. يعني هو دائما الإمام الهادي عليه السلام يأتي بمسألة السجود في عندما تأتي مع آيات الله، من السبب أنها الآيات أجبرت أو دقتها ويعني الحكمة في صنعها جعلت من الإنسان أن يسجد لمن خلقها، فكأنها هي التي سجدت. قال في التجريد: في النجم، في النجم قولان، أحدهما أنه ما لا ساق له من النبات الذي نجم من الأرض كالبقول، وهو قول ابن عباس والسدي، والثاني أنه نجم من السماء، والشجر ما له ساق كالتين والرمان وسائر الأشجار القائمة، وسجودهما يريد سجودهما لأن يدلان على وجوب السجود لله تعالى، وإنما أخبر عنهما بالسجود وإن كان حاصلا في الشمس والقمر، لأن السجود يناسبهما من حيث هما في الأرض، ولأن ظلالهما يسجد ولا ظلال للشمس والقمر. قال الرازي: وفي الترتيب وجوه، يعني الأقرب الصدق أنها يعني التفكر فيها والتفكر في الشمس والتفكر في القمر والتفكر في الشجر، أنها تؤدي إلى أن الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى، والتسبيح هنا بمعنى السجود أو السجود بمعناها الأساسي يعني الواقعي. قال الرازي: وفي الترتيب وجوه، أحدها أن الله تعالى لما بين كيفية رحمن وأشار إلى ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن، ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان، فإنه نعمة جميع النعم به تتم، ولولا وجوده لما انتفع بها. ثم بين نعمة الإدراك بقوله: علمه البيان، وهو كالوجود، إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع. ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع النعم السماوية، وهي الشمس والقمر. ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بحسبان لا يتغير، ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لم انتفع بها أحد، ولو كان سترها غير معلوم للخلق لم انتفعوا بالزراعات في أوقاتها، وبناء الأمر على الفصول. ثم بين في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض، وهو النبات الذي لا ساق له والذي له ساق، فإن الرزق أصله منه، ولولا النبات لما كان للآدم رزق إلا ما شاء الله. وأما أن النبات هو أصل الرزق فلأنه إما نباتي وإما حيواني، ولولا النبات لما عاش الحيوان، والنبات هو الأصل قائم على الساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار، وغير قائم كالبقول المنبسطة على الأرض. ثانيها اللي هي الحكمة، أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافيا لا يحتاج معه إلى دليل آخر، قال بعده: الشمس والقمر بحسبان، والشمس والنجم والشجر وغيرهما من الآيات، إشارة إلى أن بعض الناس إن لم تكن النفس الذكية في الدلائل فله في الآفاق آيات، منها الشمس والقمر، وإنما اختارهما للذكر لأن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرها على وجه مخصوص، وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا، قال: وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا من الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية. ثم ذكر وجها ثالثا تركناه استغناء بهذين الوجهين. ثم قال الهادي عليه السلام: معنى والسماء رفعها، فهو علقها سماء وأقلها فوق الأرض، وإنما فعل ذلك لحكم ومصالح، منها أن تجري الرياح بينها وبين الأرض ويتسع الهواء للسحاب، ولأنه يجعل ما بين ذلك طريقا للطير ومسكنا للجو، ولأنه جعل السماء مسكن الملائكة ومن شاء أحكامه، ففي بعدها عن الأرض التي هي مقر الثقلين تبعيد عن معرفة بعض الغيب الذي أراد أنه تعالى أن لا يطلع عليه الثقلين ولغير ذلك. ثم قال تعالى: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا ومن كل هم فرجا، واشفنا واشف أمراضنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واشف أمراض المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وأعز الإسلام في كل مكان، واحقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.